قبل ما جاء والترمذي وداود وصحيح البخاري، فصلى الله أن ينفع بها. نبدأ بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، وعبد الرحمن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الخرشي العثماني مولاهم الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة مأمون، قال العجلي ثقة. قال حدثنا ابن أبي فديك هو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك. قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ليس به بأس. ابن سعيد قال كان كثير الحديث ليس بحجة، والحق أنه ثقة. قال حدثنا الضحاك ابن عثمان ابن عبد الله بن خالد القرشي أبو عثمان الأزدي الحزامي المدني، قال ابن معين ثقة، قال أبو زرع الرازي ليس بقوي، أحمد قال ثقة، أبو حاتم قال اكتب حديث ولا احتج به. صراحة ابن معين وأحمد من الأواسط، وأبو زرع أبو حاتم من المتشددين. وهذا يدل أن الرجل له أوهام. أبو داود أيضا قال ثقة، ابن نمير قال بأس به جائز الحديث، له أوهام. قال عن عمارة بن عبد الله بن الصياد الأنصاري النجاري قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث، والنسائي أيضا قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن عطاء وعطاء بن يسار الهلالي أبو محمد من الثقات الأثبات. قال سألت أبا أيوب الأنصاري وخالد بن زيد بن خليب بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى، الانفراد في الضحية يعني، أو التباهي بأكثر من شاة. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور صاحب السنن قال أنبأنا عبد الرحمن ومن ثقات الأثبات، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين مقرون محمد بن يوسف. قال وحدثنا حدثنا يعني حول الإسناد محمد بن يحيى هو الزهري شيخ البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني نعم جميعا عن سفيان هنا وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن بيان وبيان بن بشر الأحمسي بجري أو بشر الكوفي من الثقات الثقة ابن معين، وأبو حاتم الرازي قال ثقة، والنسائي قال ثقة، والعجلي أيضا قال ثقة، يعقوب بن شعيبة قال كان ثقة ثبتا. عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو من خيار التابعين قال عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. الله المستعان. يعني هنا المعنى أنهم التبخيل يعني ينسبوننا للبخل والشح إن اكتفينا بالواحدة والثنتين، وهو بيقول كانت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد عن آل بيته جميعا. هذه مسألة أن يضحي المرء عن نفسه وعن آل بيته مسألة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فأن يضحي المرء عن نفسه وعن آل بيته هذا العمل عليه عند بعض أهل العلم لا سيما أحمد وإسحاق بل ومالك والشافعي والأوزاعي يقولون بذلك والليث بن سعد واحتجوا على ذلك بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله فذبح كبشا عن أمته وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزي عن الرجل وعن آل بيته ولو كثر عددهم قد أخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده قال عن شام كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صغير فمسح رأسه ودعا له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهل حاكم قال صحيح الإسناد وهذا رد على من قال لا تجزئ وهم الأحناف قالوا لا تجزئ الواحدة عن آل بيته وأن التضحية بشاة عن نفسه وعن أهل بيته خلاف القياس فالاشتراك في الأضحية خلاف القياس وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد أتى به ليضحي به وقال هلم المدية ثم قال اشحديها اشحد السكين يا عائشة رضي الله عنها وارضاها قال ففعلته ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قالوا هذا الشاهد بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وهذا في صحيح مسلم ولذلك قال تقبل من محمد وآل محمد من أمة محمد دلالة واضحة جدا على أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل البيت وإن كثروا وجاء عن أبي هريرة بن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وجل أهل العلم وكما قلنا قد خالف في ذلك بعض الأحناف وقالوا بأن ذبح الشاة عنه عن أهل بيته منسوخة ولم يأتوا بالناسخ وقالوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخصوصة والحق أن الصحابة اتفقت كلمتهم على جواز ذبح الشاة الواحدة عن الإنسان عن المكلف وعن أهل بيته والقول بأن الاشتراط خلاف القياس فيه نظر وخطأ والصحيح الجواز الصحيح في ذلك الجواز بأن المرء يذبح عن نفسه وعن أهل بيته ولذلك أبو أيوب قال كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وهذا سنة تقريرية فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فيأكلون منها ويطعمون يعني يطعمهم من الأضحية وأيضا يحتسب الأجر ويحتسب الأجر لهم في الاشتراك في الأضحية فالصحيح الراجح في هذا الباب على قول جماهير أهل العلم أنه يجوز للمرء أن يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهله وعن أهل بيته. الشيخ عنده درس بعد شوية كلميه بعد شوية عنده درس بعد شوية كلميه بعد شوية عنده درس إذن الشاة عنده درس الشيخ الشاة تصح عنده درس كلميه بعد شوية الشاة تصح عن المكلف وعن آل بيته ولو كان في البيت بيوتات يعني كالصعيد مثلا بيبقى فيه البيت كامل لعائلة كاملة لولي الأمر لكبيرهم أن يضحي بالشاة عن الجميع ويشتركون بذلك يشتركون معه في الأجر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صالح، أردناك أن تستمر ولا تقصر يا صالح، غفر الله لك يا جسمي ورفع الله مقامك. الفوائد المستنبطة: سعة هذه الشريعة، تفضيل الله لهذه الأمة على سائر الأمم بتيسير الطاعات لهم، بتيسير الطاعات لهم. قول الصاحب من السنة دلالة على حديث مرفوع، من السنة دلالة على الحديث مرفوع، لأن السنة المقصود بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الترمذي. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي. صح طيب انا في الدرس الان اخلص الدرس واكلمك. السلام عليكم. السؤال اخونا البشمهندس نعيم يقول: لو للمرأة أكثر من بيت، أكثر من زوجة، وكل زوجة في بيت مستقل، تجزي عنهم شاة واحدة، تجزي عنهم شاة واحدة. نعم. نعم. وهذا الأصل في الرجال. لا، هنا في ذكور في هذا العصر. لكن أستحق. إلى إذن ما هذا؟ أنت قلبت صيني ولا يا باشمهندس نعيم؟ بوركت وأحسن الله إليك. وربي الله المستعان، اللهم اجعلنا رجالا يا رب. سنن الترمذي أبوابه الإجزاء يكون بنياتي، طبعا لابد أن ينتوي، إنما الأعمال بالنيات، إنما كل امرئ ما نوى. نعم، لابد أن ينتوي. أبوابه تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أحمد يقول: حكم تكرار الآية ثلاث صلوات الفريضة يجوز، ما فيها شيء. ماشي. ومن سورة ألم نشرح لك صدرك، وهي سورة مكية، وهي سورة مكية، وطبعا ظاهر جدا طابع القرآن المكي عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو من الثقات الأثبات من أثبت الناس في شعبة، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات. وثقه النسائي وغيره. قال عن سعيد بن أبي عروبة وآخرها لكنه من الثقات، وهو من أثبت الناس في قتادة، أو أثبت الناس في قتادة. قتادة قال عن قتادة وقتادة من نوادر الحفاظ من الثقات الأثبات، كان القدر غفر الله له. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. ومع أنه قال أنه من نوادر حفاظ الدنيا، كان عالما حريرا وكان دينا عابدا أيضا، لكن سبحان الله الله له حكم وشؤون في عباده، كان يرى القدر، لكن ليس ممن ينفي علم الله، لكن سبحان الله. فضل عندهم في خلق أفعال العباد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو بل هو